السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى اللهم على رسول الله. عندنا في هذا المقطع عرض لمقاصد كتاب جميل جدا ومهم، وهو من أهم ما كتب في هذا العصر الحديث، كتاب النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يعني خلاصة رسالته أنه يريد أن يثبت أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون له مصدر إلا الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم ولا من عند أي أحد من المخلوقات. والكتاب هذا يعني في هذا المقطع أنا سأعرض مقاصد الكتاب أو يعني خطة الكتاب سنسير فيها يعني على ترتيب المؤلف مع تفصيل في بعض النقاط، ولكن قبل ذلك أحب أن أذكر بعض ميزات هذا الكتاب. الكتاب حقيقة فيه ميزة تأثيرية قوية واضحة، بمعنى أنه كثير جدا ممن قرأ الكتاب تأثر به وشعر ب يعني نقلة إيمانية لمسها في نفسه بعد قراءة هذا الكتاب. الكتاب مليء بالحجج العقلية ويتوسع في الاحتمالات الباطلة، يعني أقصد حينما يأتي لتقرير قضية معينة يقول لك والله هذه مثلا يحتمل أن تكون كذا ويحتمل أن تكون كذا ويحتمل أن تكون كذا ويحتمل، يأتيك بالاحتمالات التي في أذهان الملحدين وأذهان غير المسلمين، وبعد ذلك يبطل هذه الاحتمالات ويبقي لك الاحتمال الحق ناصعا شامخا، فيزداد يقين الإنسان بهذا الأمر الحق. سار المؤلف في الكتاب على مرحلتين لإثبات ما يريد إثباته، وهو أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. المرحلة الأولى من خلال دراسة ملابسات أحوال عصر النبوة ودراسة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بشكل خاص، وأن هذه الدراسة توصلنا إلى أنه لا يمكن أن يكون القرآن من مصدر في تلك البيئة، لا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا قريش، لا علماء اليهود، لا علماء النصارى، لا يمكن من خلال دراسة الملابسات. المرحلة الثانية قال لنا بعيدا عن الملابسات والظروف الوقتية التي كانت في ذلك الوقت، لو وجد القرآن في صحراء ما يعرف من كاتبه ولا من الذي وضعه في هذا المكان، يقول مجرد اطلاعنا على القرآن دون أن نعرف أي شيء آخر عنه، مجرد هذا الاطلاع ومحاولة معرفة من الذي قال هذا الكلام، يقول قطعا ستصل إلى أنه لا علاقة له بهذه الأرض التي هو عليها، لا علاقة له بهذه الأرض، هو من مصدر خارجي، هو من عند الله سبحانه وتعالى. طيب المرحلة الأولى قلنا النظر في إيش؟ في في في الملابسات الأحوال في ذلك الوقت وفي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بشكل خاص. يقول أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من نسبة القرآن إلى نفسه، ويقول هذه ليست دعوة، هو لم يدعي دعوة حتى نطالبه بالبينة، هو يقر على نفسه، يقول أنا لست صاحب هذا القرآن، لست أنا من قاله، إنما أنا مبلغ، إنما أنا رسول، إنما أنا مؤدي. يقول لي يلفت لفتة جميلة، يقول يعني الناس الآن تسرق أعمال غيرها، الناس تسرق أعمال غيرها، يعني بل يقول حتى تنبش القبور لكي تسرق الأعمال الأدبية والأعمال العلمية. فكيف يأتي يعني شيء مثل هذا النتاج العظيم جدا في البيان والبلاغة، ويأتي لو كان من عند محمد صلى الله عليه وسلم يأتي يقول لا ليس من عندي أبدا. ثم يقول يأتي باعتراض، وكما قلت يأتي بالاحتمالات، يأتي باعتراض يقول قد يقول البعض إنه مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نسبه إلى الله سبحانه وتعالى كي يكون يعني أفضل لاستصلاح الناس وأقرب لقيادتهم. يقول هذا كلام باطل، ووجه البطلان أن هناك من الكلام الديني ما نسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وألزم الناس باتباعه، فبطلت الدعوة إذن أو بطل الاحتمال، وهو السنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام غير القرآن، كلام ديني، وهو السنة، وهو كلام ملزم الاتباع. إذن هذه الفكرة أنه لن يقول كلاما دينيا يلزم الناس باتباعه غير صحيحة لوجود السنة. طيب ثم يقول هذا الاحتمال مبني على افتراض أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتوصل إلى أغراضه عن طريق قنطرة الكذب والآخر. يقول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وموقفه من القرآن تأبى ذلك كله، لا يمكن. ضرب أمثلة، يقول مثلا في حادثة الإفك، حادثة الإفك يعني كانت مرحلة استثنائية في المدينة، أظلمت المدينة بكثرة الإشاعات والكلام والافتراء لزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني محط أنظار كل المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخذ فترة طويلة يشاور أصحابه، بل وخرج على المنبر وقال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، وتكلم، ولكن لم ينسب شيء إلى الله، شيئا إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول: لو كان القرآن من عندي لا أتى بآية وانتهت القضية من البداية، وإنما انتظر فترة طويلة ثم جاءه الوحي فجأة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات. أيضا يقول: القرآن كان يأتي في كثير من الأحيان أو في عدد من المواضع بأشياء تخالف ما يميل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو تخالف رأيه. فمثلا ذكر حادثة الأسرى، أسرى يوم بدر، وأن رأي النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى التأليف والإطلاق والفداء، فعاتبه الله سبحانه وتعالى عتابا شديدا، ونزلت الآيات في سورة الأنفال في أن يعني الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إلى آخر الآيات. وأيضا آيات قرآنية: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وغيرها من الآيات القرآنية. أيضا ذكر من الأشياء اللطيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما كان يقف أحيانا في معنى النص القرآني أو في تفصيله حتى يأتي البيان من الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن القرآن ليس من عنده. وضرب لذلك مثلا بخاتمة سورة البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فجاء الصحابة: يا رسول الله لا نطيق ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: قولوا سمعنا وأطعنا. ثم نزلت الآيات بعد ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا، طبعا آمن الرسول، ثم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليهم كسبت، إلى آخر الآيات. أيضا في حادثة الحديبية كذلك، حين الصحابة تضايقوا جدا من بنود الصلح فجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما شرح لهم تفاصيل ليش سويت كذا وليش كذا، لأن القضية لم تكن من عندي وإنما من عند الله سبحانه وتعالى. بل جاء في الحديث الصحيح أنه قال: إني رسول الله ولست أعصيه، يعني أنا ترى مبلغ، أنا مؤدي لرسالة الله. أيضا من الأشياء التي ذكرها في هذه القضية طريقة تلقيه للنص القرآني تختلف عن طريقة الإتيان بفكرة، يعني كان حين يتلقى القرآن يحرك لسانه ويتعجل بالقراءة خشية أن يعني خشية أن يفوته هذا الأمر. فأنزل الله عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. طبعا هذه أشياء ذكرها في سبيل الإثبات. ثم قال: وإذا يعني سير العام، بل ذكر عبارة سأذكر لكم نصها جميلة جدا، يقول يعني عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العامة: إذا ما تأملتها صورت لك إنسانا الطهر ملء ثيابه والجد حشو إهابه. وذكر كلام آخر، طبعا ذكر تبرؤه من علم الغيب، ذكر قوله: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ذكر: لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، وغيرها من النصوص التي تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعني أن يكذب في عدم نسبته القرآن إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. وذكر أن الذي يعني يريد أن يدفع اليقين عن نفسه، هذه لفتة جميلة، العادة الإنسان يحاول يستجلب اليقين، يقول: لا، اللي يبغى يدفع اليقين ويتتبع الشك فإنه لو أثار شكا أو تساؤلا على موقف من المواقف المذكورة سابقا فلن يستطيع أن يثيرها على مجموع المواقف، إلا إذا تبرأ من عقله وصار يعني إنسان يكابر. وأما أن يتبع مقتضيات العقول فلا يمكن أن تؤدي به إلى الشك في مجموع تلك المواقف. طيب الآن هذا كله لإثبات، ليس إثبات المرحلة الأولى، لا، إثبات الخطوة الأولى في المرحلة الأولى. إحنا قلنا المرحلة الأولى من خلال ملابسات العصر النبوي كيف انه هذا القرآن لا يمكن ان يكون من ذلك العصر او من ذلك من معطيات ذلك العصر. الخطوة الاولى في هذه المرحلة الاولى ان يثبت انه ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر اعتراض الملحدين ان محمد صلى الله عليه وسلم كان ذكيا وكان يمكن ان ياتي بالقرآن من افكاره والى اخره، وقالوا ان القضية ترى ليست افكار، القضية فيها معلومات كثيرة، فيها تفاصيل دقيقة، فيها معلومات ليست مما ينتج من مجرد العقل، سواء في اخبار الامم السابقه او في اخبار المستقبل الغيبيه. وذكر نماذج، ذكر يمكن قرابه 10 آيات فيها اخبار مستقبليه في موضوعين فقط ومؤكده، ولفت لفته جميله. يقول يا جماعه ترى اللي يبغى يحلل شيء يستنتج شيء مستقبلي، اذا كان يهمه راي الناس، يعني اذا كان يهمه نقول انت صادق او كاذب، فإنه في الغالب يحيط التحليل هذا بشيء من العبارات التخمين، يعني والله يعني يتوقع أن يحصل كذا مثلا، أو شيء يعني في خط رجعة. أما يجي إنسان يقول سيقع وسيحصل ويكرر وينوع الأخبار ويأتي، فهذا لا يمكن أن يكون إلا أحد رجلين، إما مجازف متهور لا يهمه أنه يكذبه الناس، أو شخص اتخذ عند الله عهدا. هذا الاحتمالين. وذكر أخبار الغيب التي جاءت على لسان رسول الله، لا الفلام من غلبت الروم، سيهزم الجمع ويولون الدبر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتون بمثله، والله يعصمك من الناس، إلى آخره من الآيات الكثيرة وتطبيقات، يعني بعض التعليقات الجميلة جدا على هذه الآيات. طيب الآن كل ما سبق أثبت به أن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. طيب انتقل إلى قوم الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إن تلك الأمة الأمية التي عرفت بلفظ الجاهلية أو بوصف الجاهلية لا يمكن أن تنتج هذا العلم. وقريش نفسها، طبعا قريش احتارت في القرآن، مرة قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر، مرة قالوا شاعر، مرة قالوا مرة قالوا مرة قالوا، ومما قالوا ولم يثبتوا عليه على هذه الدعوة أنه يعلمه بشر. يقول مجرد قولهم إنه يعلمه بشر هذا اعتراف منهم أنهم لا يقدرون على هذا القرآن أصلا، هم ليسوا أهلا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مع أنهم أهل الفصاحة والبيان والبلاغة إلى آخره، لكن القرآن كان أكبر من مستواهم. فمجرد نسبتهم القرآن إلى بشر خارج هذا النطاق هو اعتراف بعجزهم عن القرآن، وهذا معنى لطيف ودقيق جدا. أيضا كونهم نسبوه إلى رجل أعجمي، في رجل أعجمي حداد في مكة، هذا اعتراف منهم أنه ليس من جهة علماء اليهود ولا من جهة علماء النصارى. ثم أيضا ذكر موضوع ورقة بن نوفل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم التقى به مرة واحدة ولم يكن وحده، وإنما كان مع خديجة، وتوفي في أول عصر النبوة، والرسول صلى الله عليه وسلم استمر في فترة القرآن 23 سنة. وأما بحيرة فقد التقى به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عصر النبوة وهو صغير طفل، ولم يلتقي به وحده أيضا، وكان لقاء عابرا طبعا، يعني استطرادا. قصة بحيرة أصلا في ثبوتها نظر من جهة الإسناد، إسنادها فيه ضعف وفيها مغالطات كثيرة جدا، يعني الادعاء بها على أنه كان مصدرا للقرآن. يقول انه طبعا يقول ايضا هذه قضيه تحتاج، هذه دعوه تحتاج اثبات، الذي يقول انه مثلا تعلمه من شخص معين هذه دعوه، والدعاوى اذا لم يقم عليها اصحابها بينات فاصحابها ادعياء، او كما يعني في البيت السائر. طيب بعد ذلك يقول هذه القضيه، قضيه القران، إذا نظرنا لملابسات معينة في تلك المرحلة يجب أن تنظر في ظروف الوحي، كيف كان يأتي الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا تنطلق، من هنا تعرف، من هنا تصل أو تبدأ في طريق الوصول. يقول هناك مظاهر كانت يعني تحيط بالرسول صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي عليه، منها مثلا ثقل جسمه، يعني زيد بن ثابت حين كان جالسا لجنب النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه الوحي، قال كادت فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ترد فخذي تصديقا لقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكذلك كان ربما يسمع صوت حوله مثل دوي النحل. وذكر الاحتمالات التي يطرحها الملحدون، وهي مجرد دعاوى ايضا، انه تكون حاله مرضيه، حاله صرع، حاله مدري ايش، حاله. يقول هذا علم، هذه الحاله ينتج عنها علم، لا ينتج عنها جهل. هذه الحاله فيها حراره وتعرق وتفصد الجبين بالعرق، وليس برود الاطراف واصفرار الوجه وتخبط الانسان واضطرابه. لا، لم يكن يتخبط، لم يكن يضطرب، لم يكن، كان راسخا ثابتا. وكانت تظهر عليه علامات ثقل هذا الأمر، ثم بعد ذلك يبلغه، ويبلغ علما، يبلغ نورا، يبلغ شيئا يبدد الظلام، ولا يبلغ جهل وخرافات إلى آخره. طيب، يقول إذن هذه قوة خارجية، هذه صفاتها: عالمة لأنها توحي إليه علما، قوية لظهور الآثار الأقوى من الرسول صلى الله عليه وسلم تظهر عليه، خيرة معصومة لأنها تأمر بالحق والرشد. طيب، الآن هذا كله، كل هذا ليش؟ هذا للمرحلة الأولى فقط، حتى يقول لك أنه ترى الظروف والملابسات تقول أن القرآن لا يمكن أن يكون ابنا لتلك المرحلة، لا يمكن أن يكون نتاج أفكار تلك المرحلة وتلك الظروف. أقرب احتمال باطل، أقرب احتمال باطل هو أن يكون من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبطل لك أن يكون من هذا الاحتمال، ومن باب أولى أن يكون باطلا في الأمور الأخرى. طيب، بعد ذلك قال لك المرحلة الثانية، أن ننظر في القرآن نفسه. كما قلت، يقول لو وجدناه ملقا في صحراء فسنعرف أنه ليس من هذه الأرض. يعني أريد أن أذكر عبارته وهي جميلة جدا. يقول: قصارى ما صنعنا أننا درسنا الطريق التي جاء منها، فما وجدنا في اعتراف صاحبه، ولا في حياته الخلقية، ولا في وسائله وصلاته العلمي وصلاته العلمية، ولا في سائر الظروف العامة أو الخاصة التي ظهر فيها القرآن، إلا شواهد ناطقة بأن هذا القرآن ليس له على ظهر الأرض أب ننسبه إليه من دون الله سبحانه وتعالى. قال: وتلك كلها دراسات خارجية، إنما يسلكها رجل وقف معنا على طرف صالح من هذه الحياة النبوية وملابساتها، وكان مع كل ذلك سليم الفطرة، يتعرف الأشياء بمثالها ويهتدي إليها بأقرب أماراتها، فمثل هذا سيرضى منا بهذا القدر ويهتدي به. وأما الذين لا يعلمون عن تلك الحياة النبوية إلا قليلا، وكثير ما هم، والذين يريدون أن يأخذوا حجة القرآن لنفسه من نفسه، فهؤلاء لا غنى لهم أن نتقدم بهم خطوة أخرى نبين لهم فيها أن هذا الكتاب الكريم يأبى بطبيعته أن يكون من صنع البشر، وينادي بلسان حاله أنه رسالة القضاء والقدر، حتى إنه لو وجد ملقا في صحراء لأيقن الناظر فيه أنه أن ليس من هذه الأرض منبعه ومنبته، وإنما كان من أفق السماء مطلعه ومهبطه. طبعا دخل الاستدلال على هذه القضية من قضية الإعجاز، وأن أن العرب والناس كلهم عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وكعادته يأتي لك بالاحتمالات الباطلة التي يمكن أن تتولد في أذهان الشاكين والمتشككين والمولعين بتوليد الأسئلة. فجاء بست احتمالات باطلة، ست شبهات، في أنه إعجاز القرآن ليس في أن القرآن ليس معجزا، وأنه عدم إتيان العرب بمثل هذا القرآن ليس من باب أنهم عجزوا عنه، وإنما من باب ومن باب ومن باب ومن باب. وأتى لك باحتمالات ستة، وفصل فيها ورد فيها، يعني رد أو ناقشها نقاشا عقليا جميلا جدا. طبعا سيطول المقام لو أردت أن أذكر التفاصيل في هذه الأشياء الستة. يعني مثلا أنه يعني مثلا قد يكون لعدم قيام الباعث، وأن يكون الإعجاز ليس من الناحية اللغوية. والمهم أنه ذكر ست احتمالات وفصل في الإجابة عنها، حقيقة شيء رائع جدا، منها مثلا قضية الأسلوب، إنه قد يكون مثلا يعني لأنه أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم كذا فلا يمكن أن يحاكى، فرد عليهم يعني قال إحنا لا نطالب أن تأتي بنفس الأسلوب، وإنما أن تأتي ب كلام يكون نمطه ومنهجه إذا قيس بالقرآن بمقياس الفضيلة البيانية حاذاه أو قاربه. ثم ذكر قضية اختلاف أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أسلوب القرآن. وبعد ذلك كله يعني حقيقة أبدع جدا في هذه الاحتمالات وفي إبطالها وأطال فيها. بعد أن فعل ذلك كله لاحظوا إيش قال. بعد أن أبطل كل الاحتمالات جاء بكلام جميل جدا. نعم، صفحة 126 في هذه الطبعة إيش يقول؟ فإن كان السائل من طلاب الحق كما وصفنا وانتهى من بحثه إلى حيث أشرنا، فأبصر وسمع وقايس ووازن وذاق ووجد، فسوف يتقدم إلينا بكلمته الأخيرة قائلا، يعني كلمته الأخيرة التي فيها نوع من الشك، يقول نعم لقد نثلت كنانة الكلام بين يدي وعجمت سهامها، فما وجدت كالقرآن أصل بعودا، ولقد وردت مناهل القول وتذوقت طعومها، فما وجدت كالقرآن أعدم موردا، والآن آمنت أنه كما وصفتموه نسيج وحده، وأنه يعلو وما يعلى، وأنه يحطم ما تحته، غير أنني وقد أدركت من قوة الأسلوب وحلاوة القرآن وحلاوته ما أدركت، لم يزل الذي أحس به من ذلك معنى يتجمجم في الصدر لا أحسن تفسيره ولا أملك تعليله، وما زالت النفس بعد هذا وذاك نزاعة إلى درس تلك الخصائص والمزايا التي استأثر القرآن بها عن سائر الكلام وكان فيها سر إعجازه اللغوي، فهل من سبيل إلى عرض شيء من ذلك علينا لتطمئن به قلوبنا ونزداد إيمانا إلى إيماننا؟ يعني أنت تقول القرآن معجز بياني، وأنا والله اقتنعت أنه قضية عظيمة وكل شيء، بس باقي في نفس الشيء كذا أبغى إثبات، يعني أثبت لي من خلال القرآن أنه بالفعل معجزة بيانية وفي خصائص لا يمكن أن تتوفر في غيره من الكلام. هنا أخرج دكتور دراز قلمه ويعني دخل في سوق البيان وعرض أفضل ما يمكن أن يعرض حقيقة من التعبير عن بيان القرآن وخصائصه. في سبيل ذلك أراد أن يتحدث بمقدمة وأربع عناوين. المقدمة سماها قشرة القرآن الخارجية، يعني يقول أسلوب القرآن، يعني إيش أوزان القرآن، طريقة مد الكلمات وغنتها، توزيع الأحرف، توزيع حين تسمع القراءة مجرد السماع تشعر أن هناك شيء يختلف عن أي شيء آخر، شيء جاذب جدا، شيء فيه يعني شيء يجتذب النفس، يجتذب العقل، يجتذب العاطفة. ولذلك يعني العرب كانوا أكثر شيء يقيسونه بالشعر ويعرفون أنه ليس بشعر. يقول هذا، بس أنا أذكر لك الآن هذه القشرة الخارجية التي تحتوي داخلها اللب أو اللؤلؤ الحقيقي. من أين انطلق في بلاغة القرآن؟ انطلق في أربعة أنواع، أو لمحاولة إثبات الخصائص أو الإعجاز البياني، ثلاث أنواع. أول شيء القرآن في قطعة قطعة منه، يأتي لك بقطعة يعني آية مثلا ويذكر لك الشيء العجيب جدا في هذه الآية. طبعا خلال هذا العنوان الأول القرآن في قطعة قطعة منه تكلم عن أربع خصائص. احنا قلنا أربع أنواع والنوع الأول فيه أربع خصائص. الخصيصة الأولى في حين يتناول لفظ يعني آية معينة يقول لك انظر، أو آيات معينة قطعة يقول لك انظر الخصائص البيانية الموجودة في هذه الآيات، انظر وقسها بأي كلام آخر، لا يمكن أن تجد كلام آخر يمكن أن يحتوي هذه الخصائص البيانية. إيش هي الخصائص؟ أربع ذكر خصائص. أن في هذا المقطع القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى، والثاني أن فيه خطاب العامة وخطاب الخاصة في نفس الوقت، الثالث فيه إقناع العقل وإمتاع العاطفة، الرابع فيه البيان والإجمال. هذه الأشياء الأربعة أطالة فيها وأبدع فيها أيما إبداع حقيقة. وبعد ذلك انتقل إلى القرآن في سورة سورة منه، وهذا النوع الثاني، ثم إلى القرآن فيما بين بعض السور وبعض، ثم القرآن في جملته. طبعا في هذا الكتاب تناول القرآن في قطعة قطعة منه، القرآن في سورة من سوره. وأما النوعين الآخرين في المحقق يقول إنه الجزء الآخر من الكتاب موجود مخطوط ولم يحقق بعد وكذا، فالكتاب ليس كاملا في هذا يعني انتهى إلى النوع الثاني فقط. وحقيقة الكاتب مذهل، يعني لما ضرب أمثلة على هذه الأشياء، هو يقول أنت تتصور مثلا إني بجيب لك مثال اللي دائما يذكروه في البلاغة مثلا، ولكم في القصاص حياة، أو مثلا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، الأمثلة التي تذكر عادة على بلاغة القرآن. قال لا لا لا، لن أنشر لك هذا المثال، سأذكر لك مثالا قد لا تراه يعني يحمل أي شيء من الخصائص البيانية المعجزة. وأتى بمثال عجيب، قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بالله ارجعوا الكلام اللي ذكره في هذا الآية، شوفوا كيف حلل وشرح شيء صراحة جميل جدا. طبعا في احنا قلنا اربع خصائص ذكرها في القطعة قطعة، يعني ما تطيب نفسي اني اتجاوز في المقطع ولا اذكر شيئا من كلامه. يعني مثلا لما ذكر القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى، يعني عشان تجمع بين هذين الامرين شبه القضية بمثال يعني لطيف، يقول: القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى نهايتان، كل من حاول أن يجمع بينهما وقف منهما موقف الزوج بين ضرتين لا يستطيع أن يعدل بينهما دون ميل ما إلى إحداهما. ويعني ذكر لما ذكر القرآن، طبعا ذكر كيف أن الناس والشعراء لا يستطيعون يأتوا، وأنه يعني إما أن يسرفوا في هذا أو يسرفوا في ذاك، فقال: فإن سرك أن ترى كيف تجتمع هاتان الغايتان على تمامهما بغير فترة ولا انقطاع، فانظر حيث شئت من القرآن الكريم تجد بيانا قد قدر على حاجة النفس أحسن تقدير، فلا تحس فيه بتخمة الإسراف ولا بمخمصة التقتير. خطاب العامة وخطاب الخاصة، يقول: هاتان غايتان أخريان متباعدتان عند الناس، فلو أنك خاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف، بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء لنزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب، ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي تخاطب بها الأذكياء لجئتهم من ذلك بما لا تطيقه عقولهم، فلا غنى لك إن أردت أن تعطي كلتا الطائفتين حظها كاملا من بيانك أن تخاطب كل واحدة منهما بغير ما تخاطب به الأخرى، كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال. فأما أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء وإلى الأذكياء والأغبياء وإلى السوقة والملوك فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله وعلى وفق حاجته، فذلك ما لا تجده على أتمه إلا في القرآن الكريم، فهو قرآن واحد يراه البلغاء أو في كلام أوفى كلام بلطائف التعبير، ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتوي على أفهامهم، ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة، فهو متعة العامة والخاصة على السواء ميسر لكل من أراد، ولقد يسرنا القرآن الذكري فهل من مدكر. في سورة سورة منه ذكر كيف أن السورة الواحدة، على أن الوحي كان ينزل يعني في فترات متباعدة، على أن هناك أسباب نزول، وهو ضرب مثلا بسورة فيها تقريبا نسيت كم ذكر، لكن ربما 70 أكثر من 70 سبب نزول، يقول: مع ذلك تجدها متآلفة متناغمة، أو يعني ليست متباعدة، المعنى واحد، المقصد واحد، أول السورة آخرها كلها تدل على معنى واحد أو على رسالة معينة أو على مقاصد معينة. ولا برم مثلا من سورة البقرة التي نحن نراها يعني فيها مواضيع كثيرة وما تدري كيف تربط بينها وأطول سورة في القرآن، رتبها لك الترتيب أي جميل جدا، استعرض الآيات من البداية إلى النهاية، يعني استعراض المواضيع، وحاول يعني نجح في أن يبرز لك كيف هذه السورة بهذه الطريقة. هناك عبارات في الكتاب جدا جدا جدا فيها بيان رائع، من ألطف ما جاء به. أنا لا أريد، سأختم خلاص يعني لأنه العبارات طالت، لكن المدخل نفسه، المدخل لما قال كلمة أما بعد، صراحة كانت في مكانة، وتحس إنه رجل يعني سيأتي لك ببيان. هذا في البداية صفحة 14، قال: لقد علم الناس أجمعون علما لا يخالطه شك أن هذا الكتاب العزيز جاء على لسان رجل عربي أمي ولد بمكة في القرن السادس ميلادي، اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن وملحد، لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا يماثله ولا يدانيها شهادته لكتاب غيره لكتاب لا يماثله ولا يدانيها شهادته لكتاب غيره ولا لحادث غيره ظهر على وجه الأرض. طيب، أو لا يدانيها شهادة لكتاب غيره ولا لحادث غيره ظهر على وجه الأرض. حلو، إلى هذا القدر. أما بعد، فمن أين جاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ فمن أين جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبدأ عاد انطلق في إثبات الحجج والأدلة. الكتاب مرشح لأن يقرأ في أندية قرائية، أندية القراءة، في مجموعات القراءة. الكتاب مرشح لأن يعرض على طلاب المدارس، على طلاب الجامعات. الكتاب حقيقة فيه تأهيل إيماني وحجاج عقلي جميل ولطيف جدا، ويمكنكم متابعة يعني تفاعل الناس مع هذا الكتاب تحت وسم صناعة المحاور. أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.